نعم، سؤال ثاني، تقول هل يجب ستر اليد مثل الرجل للمرأة يا شيخ؟ يعني في النظر ولا في الصلاة؟ في الصلاة. في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من رخص بكشف الكفين وكشف القدمين، والذي ينبغي للمرأة أن تحتاط وأن تستر كفيها وكذلك قدميها، وإن لم تفعل فصلاتها صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم.